إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا عيسى بن ميمون هو الجرشي وهو ثقة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يخوضون في آياتنا يستهزئون. نهي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم، وذلك قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله أخرجه الطبري في التفسير، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها، وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وهو في تفسير مجاهد، وهو عند ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر البزاز قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. ومحمد هاهنا هو محمد بن سيرين. كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أخرجه الفريابي في القدر، وعبد بن حميد، والآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي وهو القيسي وهو ثقة قال حدثنا زهير بن محمد هو التيمي الخراساني، ضعف بسبب ضعف روايته عن أهل الشام فهي غير مستقيمة. قال حدثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والطيالسي والحاكم، وهو حديث حسن. وقد خطأ الزركشي والسيوطي ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات. هذا الحديث حديث حسن، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فخطأه الزركشي والسيوطي لما فعل ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن داود وهو صدوق فقيه له أوهام قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن وردان وهو صدوق ربما أخطأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا إسناد حسن فيه ابن لهيعة ولكن له شواهد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا أبو أمية الطرصوصي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن وردان هو صدوق ربما أخطأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إسناده الذي ذكره الإمام رحمه الله إسناد حسن، وقد أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد والقضاعي. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمران بن أحمد القصباني نسبة إلى القصب وبيعه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا محمد بن الحجاج الضبي الكوفي قال ابن عقدة في إسناده نظر قال حدثنا محمد بن سعيد بن الحسين الأعمش عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار وهو ثقة متقن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإسناده حسن وأخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب. في صنيع الإمام رحمه الله ما يدل على صنيع السلف في التصانيف، وذلك أنهم إذا عرضوا لأمر من الأمور بدأوا بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم ثنوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث، ثم يذكرون بعد ذلك ما ورد عن الأصحاب وعن التابعين وأهل العلم. وقد بدأ الإمام رحمه الله بكتاب الله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فذكر بعض الآيات التي فيها التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك ما يسر الله ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فساق له رحمه الله عدة أسانيد. قال رحمه الله بعد أن ذكر تلك الأسانيد: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص بن الخليل قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو الربيع. هنا في الإسناد في الأصل بياض، ثم قال: قال حدثنا سهل بن حسام، وقد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. عن إياس بن دغفل وهو ثقة عن عطاء قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. لما فرغ من ذكر ما يسر الله ذكره من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستقص ولم يستوعب لأنه لم يعمد إلى ذلك رحمه الله، شرع في ذكر بعض الآثار، لأن هذا الباب من أهم الأبواب، وخطر المخالفة فيه على القلب من أشد ما يكون تأثيرا بضرر يلحق الإنسان في آخرته بما يحدثه من الخلل في إيمانه عند سماع أقوال أهل البدعة. فأقول: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه، وروى ذلك عن عطاء رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا عبد الله بن حسين فيما كتب إلي قال حدثنا يوسف بن أسباط. ويوسف بن أسباط كان رجلا عابدا دفن كتبه وهو يغلط كثيرا، وهو رجل صالح لا يحتج بحديثه. عن سفيان عن خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. قال خصيف: أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى لا تجالس أهل الأهواء فيدخل في قلبك شيء فيرديك فتدخل النار. وقد أخرجه الآجري في الشريعة، والإسناد الذي ذكره المصنف رحمه الله به إسناد ضعيف. قال المصنف رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن طلحة قال: سمعت خصيفا الجزري، وخصيف حاله كما مر صدوق سيء الحفظ، وقد خلط بأقرة ورمي بالإرجاء، قال: أشهد أن في التوراة مكتوبا: يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرضوا عليك قلبك بما يرديك فيدخلك النار. وهذا ضعيف كسابقه، وقد مر بيان حال خصيف. قال الإمام رحمه الله: حدثني أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب قال أخبرني أبي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن النضر الحارثي قال بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن كن يقظانا مرتادا بنفسك أخدانا، فكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وهذا يشهد له كتاب الله تبارك وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فهنا يقول: أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن كن يقظانا مرتادا بنفسك أخدانا، فكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب فإن هذا الخدن يكون لك عدوا يوم القيامة، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. أخرجه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي عاصم في الزهد، وابن أبي الدنيا في الشكر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا ابن داود عن إياس بن دغفل القيسي وهو ثقة قال سمعت عطاء يقول: بلغني أن فيما أنزل الله على موسى: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن، أخرجه البيهقي في الشعب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الترمذي والدارمي والبيهقي في الاعتقاد وفي الشعب، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن سعد في الطبقات، وعبد الله بن أحمد في السنة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا المعلى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال أبو حاتم: وحدثنا أبو يزيد الخراز قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وهذا أيضا صحيح، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، واللالكائي والفريابي في القدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد يعني ابن أيوب الخزاعية المصرية وهو ثقة ثبت عن عطاء بن دينار الهمداني وهو أبو طلحة المصري وهو صدوق عن حكيم بن شريك هو الهذلي المصري وهو مجهول عن يحيى بن ميمون هو الحضرمي وهو صدوق عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وهذا ضعيف. قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح، وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم واللالكائي وعبد الله بن أحمد في السنة، مدار كل طرقه على حكيم بن شريك وهو مجهول، وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن البسري التميمي ابن أبي حازم الكوفي قال حدثنا ابن أبي غياث قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حبان الأزدي أبو خالد الأحمر وهو صدوق يهم عن عمرو بن قيس هو الملائي الكوفي وهو ثقة متقن عابد قال: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وإسناده حسن، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية. في الجملة رأيت وسترى إن شاء الله جل وعلا حرص السلف على التحذير من مجالسة أهل الأهواء، وهذا مما ورد كثير يدعو الأئمة إلى عقد الأبواب لجمعه، كما في هذا الباب الذي معنا. قال الإمام: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. لأن الأمراض كما أن الله تبارك وتعالى جعل فيها عدوى بقدره وإذنه، ولا يمكن أن تكون إلا بذلك، ولا يمكن أن تحدث ضررا إلا بإذنه، فكذلك الأهواء، بل هي أشد فتكا. فالأهواء معادية أشد من الطاعون، وعلى الإنسان أن يفر من صاحب الهوى والبدعة فراره من الأسد بل أشد، لأن الأسد إذا تمكن منه أنهأ حياته الدنيوية، وأما المبتدع فإذا ما تمكن من القلب فإنه ينهي الحياة الأخروية، بمعنى أنه يدمر على الرجل طريقه إلى ربه حتى يصير من أهل البدعة. فحرصهم واضح في كل آثارهم رحمة الله عليهم، وكذلك في أفعالهم كما سيأتي في بعض هذه النصوص إن شاء الله جل وعلا. لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو أحمد حمزة بن محمد الدهقان قال الخطيب كان ثقة قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن يونس قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. تقدم هذا، وكلامه غاية في الدقة رحمه الله. فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون، فإنه يشوش عليك اعتقادك وطريقك ومنهاجك. والدين ليس لمن غلب، كما سيأتي النص على ذلك في كلامهم رحمة الله عليه. فلا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، وتتمة البيت: فكل قرين بالمقارن يقتدي. وهذا الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه ورد صحيحا عنه كما بهذا الإسناد، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد. وقوله رضي الله عنه قاتل الله الشاعر، إنما يريد به كما هو معلوم نفي الكمال عنه، فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا بلغ الغاية الإنسانية فيما يمكن أن يبلغ كالبيان والفصاحة والخطابة وما أشبه، يقولون فلان قاتله الله ما أبلغه، إنما يريدون مدحه ويريدون التعجب مما وصل إليه من طبقة عالية ومرتبة سامية في الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك يأتون بهذا الدعاء: قاتله الله ما أبلغه، قاتله الله ما أفصحه. فوجه ذلك بعض العلماء من أهل اللغة والبيان، فقالوا إنما أرادوا بذلك نفي الكمال عنه، لأنه مهما بلغ فإنه لن يعدو قدره، فكانوا يأتون بأمثال هذه الأمور ولا يريدون حقيقة الدعاء. كما قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقد دله على ذلك المعنى ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو أحمد حمزة قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهذا صحيح عنه وقد تقدم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثتنا أم الضحاك عاتكة بنت أحمد بن عمرو بن الضحاك أبي عاصم النبيل قالت حدثني أبي أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، وعبد الوهاب متروك، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن جهضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. هذا ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله. فيه عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك، وفيه أيضا شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي وهو ثقة كان يرسل كثيرا، وقد أخرجه أيضا ابن أبي عاصم بإسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد أبو بكر الفريابي قال الخطيب أحد أوعية العلم وكان ثقة أمينا حجة قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي، وهو صدوق ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي، قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان ابن سليم الكلبي الشامي وكان ثقة عابدا، عن أبي حسين مروان ابن رؤبة التغليبي الحمصي وهو مقبول، عن أبي صالح الأشعري الشامي قال أبو حاتم لا بأس به وقال الحافظ مقبول، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، أخرجه الفريابي في القدر والآجري في الشريعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا عصمة قال حدثنا أبو عبد الله الملائي قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلوب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثت عن بقية بن الوليد قال حدثني سليمان بن سليم عن حبيب عن أبي الزرقاء عن الحسن قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. إسناده ضعيف وقد أخرجه البيهقي واللالكائي وابن عبد البر في الجامع. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن خلاد أبو خلاد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الهجنع يعني ابن قيس قال الدارقطني لا شيء. عن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وهذا ضعيف فيه الهجنع وهو كما قال الدارقطني لا شيء. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا جعفر القفلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر هو ابن المورع الكوفي وهو صدوق له أوهام وهو من رجال مسلم عن الأعمش قال قال إبراهيم لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وهذا حسن عن إبراهيم رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. قال الإمام رحمه الله أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو زياد ربيعة بن الحارث الخولاني الحمصي قال حدثنا جعفر بن عبد الله السالمي الأشجعي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق قال قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال الإمام رحمه الله أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عقيل أنس بن سالم قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الأسدي وثقة فقيه ربما وهم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وقد تقدم. وهذا القانون الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه من العلامات التي يستدل بها على أهل البدع والأهواء وإن حاولوا التستر والاختفاء. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة قال حدثنا أبو بكر البلقي قال حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال أبو حاتم صدوق فيه دعابة قال حدثنا الأصمعي قال لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقد تقدم هذا ولكن يذكره الأصمعي على هذا النحو: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، كما في بعض الروايات لهذا البيت. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا ابن خالد بن عيينة قال سمعت ابن المبارك يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: كن يقضانا وارتد لنفسك أخدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وأحمد في الزهد، وقد تقدم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري قال حدثنا علي بن سهل الرملي وهو صدوق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن قتادة في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال: لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا، وهذا ضعيف لأجل خليد. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وابن وضاح في البدع والنهي عنها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن الجراح بأذنة بوزن حسنة من الثغور قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن خليد بن دعلج عن قتادة قال: المؤمن وإن رأى الرأي يعرف من يصحب، وهذا ضعيف لأجل خليد كما مر ذكر ذلك في الإسناد قبله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا طلحة بن عمرو هو الحضرمي وهو متروك قال أخبرني قيس بن سعد قال سمعت مجاهدا يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، والعرة الجرب. وهذا ضعيف جدا، فطلحة بن عمرو متروك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم وليث ضعيف عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. إسناده ضعيف لضعف ليث، وقد أخرجه الدارمي والبيهقي في الشعب وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. الإسناد الذي ذكر به الإمام رحمه الله هذا المتن ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن منذر الثوري، وهو المنذر بن يعلى الثوري الكوفي وهو ثقة، عن محمد بن علي بن الحنفية قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، فيه ليث وقد تقدم. وأخرج هذا ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين قال حدثنا سفيان بن دينار التمار وهو ثقة قال سمعت مصعب بن سعد يقول لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وإسناده صحيح. وقد أخرجه البيهقي في الشعب: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي وهو صدوق قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قال يونس هو ابن عبيد: احفظوا عني ثلاثة، إن مت أو عشت لا يدخل أحدكم على ذي سلطان يعظمه ويعلمه القرآن، ولا يخلون بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكن سمعه من ذي هوى. يقول رحمه الله: احفظوا عني ثلاثة إن مت أو عشت لا يدخل أحدكم على ذي سلطان يعظمه ويعلمه القرآن، يعني حتى ولو كان سبب دخوله تعليمه القرآن. يقول: يعظمه ويعلمه القرآن، لأنه لا يأمن على نفسه أن يفتن حتى ينحرف عن الحق الذي كان عليه. ولا يخلون بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكن سمعه من ذي هوى. ثم قال محمد: لو أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد لم أبال. رجاله ثقات غير أحمد بن إبراهيم الموصلي فهو صدوق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى السكري قال: حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قال لنا يونس بن عبيد: أوصيكم بثلاث فخذوها عني حييت أو مت: لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. وإسناده حسن. لا تمكن سمعك من صاحب هوى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو محمد السكري قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: قال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم. أخرجه البيهقي في الشعب واللالكائي وإسناده حسن. أهل الزيغ والأهواء عندما يجابهون بهذا الكلام عن سلفنا عليهم الرحمة نظرا وعملا، يعني عندما يواجهون به يدفع به في وجوههم أو أن يطبقه أهل السنة معهم، فلا يجالسونهم ولا يسمعون لهم ولا يقرؤون كتبهم ولا يجادلونهم في دين الله جل وعلا، يقولون إن هذه النصوص إنما جمعت على هذا النحو وجعلت في هذا الإطار لكي يصرفوا الطلاب عن السماع لنا، لأن الحق معنا. فهم يدلسون ويخدعون، وهم يجعلون أولئك الطلاب بمعزل عن سماع الحق إذا جعلوهم في مثل هذا الإطار. هذا كله كما ترى التفاف على الحق، ولا يغني من الحق والحقيقة شيئا، فلا تلتفت إلى أقوال هؤلاء، فكلامهم تافه لا يسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر. حدثنا أبو محمد السكري قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: قال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم. مر أنه أخرجه البيهقي في الشعب واللالكائي في أصول الاعتقاد وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الخليل بن زياد المحاربي وهو مقبول عن طلحة عن مجاهد قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. تقدم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده حسن. كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل وهو صدوق قال: حدثنا الهيثم بن عمران، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله وهو ثقة يقول: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. إسناده لا بأس به: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا المبارك بن سعيد وهو صدوق عن بكير بن شهاب وهو مقبول عن صالح بن مسمار السلمي وهو صدوق يوثق قال: خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد قال: فسمعت المشيخة الأولى وهم يتعوذون بالله من الفاجر العليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من الفاجر العليم اللسان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الحسن بن الربيع وهو ثقة قال: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بن دينار قال: سمعت مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى اثنتين، إما أن يفتنك وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وإسناده صحيح وقد أخرجه البيهقي في الشعب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا نوفل بن مطهر قال: ابن أبي حاتم صاحب حديث صدوق عن مفضل بن مهلهل وهو السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت نبيل عابد قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ هذه النصوص وما يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى تدلنا دلالة قاطعة على حرص السلف على حماية قلوبهم أن يتطرق إليها شيء من الزيغ أو الهوى أو البدعة، حتى إن الواحد منهم ربما وضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، ولو كان صاحب البدعة سيتلو عليه آية من كتاب الله تبارك وتعالى يخشى أن يحرفها عن وجهها، فإذا ما استقرت من قلبه لم يستطع أن يخرجها. فعلى الإنسان أن يحرص على قلبه وأن يجتهد في حمايته بسياد من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى لا يتطرق إلى القلب شيء من الزيغ فيهلك، ولا يركنن أحد إلى ما آتاه الله تبارك وتعالى من سلامة الاعتقاد، فإن المرأة إنما يوفق بتوفيق الله رب العالمين، فإذا نزع الله تبارك وتعالى عنه التوفيق أورث الخذلان والعياذ بالله جل وعلا. فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت صاحب سنة عن هشام قال: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. إسناده صحيح، وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشبي، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد الدبري. وإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال ابن عدي: استصغره عبد الرزاق، أحضره أبوه ليسمع من عبد الرزاق وهو صغير جدا، فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره، وحضر هو صغيرا، وحدث عن عبد الرزاق بحديث منكر. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن، وشيخ معمر مجهول، عن معمر عن من سمع الحسن يقول، فشيخ معمر مجهول يقول: لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك، ولا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن، فإنك لا تخرج من عنده إلا بشر مما دخلت. هذا ضعيف لجهالة من روى عن معمر كما مر، وأخرجه البيهقي في الشعب وعبد الرزاق. وليس فيه دعوة للعصيان ولا للخروج على الأمراء، لأن قوله: ولا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن، هذا لا يتعلق به سمع ولا طاعة، وإنما أن تكون في الحاشية. فإذا كنت في الحاشية جرى عليك ما يجري عليها، وفي الجملة لا يكون هناك خير كثير، هذا إن وجد الخير أصلا. فحينئذ ينبغي عليك أن تفر من هذا كله. وقد كان السلف يخافون من غشيان السلطان، وكان خيرهم في ذلك الزمان المتقدم الذين يغشون مجالس السلاطين والأمراء لينصحوهم وليعظوهم وليبلغوهم أوامر الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سار، وكان شرارهم حينئذ الذين لا يفعلون ذلك ولا يأمرون ولا ينهون. ثم سار القوم بعد ذلك حتى بلغوا عصورا كان شر الخلق من يغشى فيها مجالس السلطان. وقد رأينا ما كان من إضلال السلاطين ببعض أولئك المبتدعة، كما وقع من الأئمة الخلفاء من بني العباس عندما حرفوهم عن السنة إلى التجهم والاعتزال، كما صنعوا بالمأمون وكما صنعوا بالواثق. وأما المعتصم فإنه كان يجري على ما كان عليه أخوه من قبل، ولولا أنه وجد أحمد رحمه الله في قبضة من كان قبله ما تعرض له، كما كان يقول لأحمد كفاحا: رحم الله أحمد وعلماءنا أجمعين. ولكن هؤلاء كان الواحد منهم ربما يقول عندما يسأل الإمام بين يدي الخليفة عن معتقده في كلام الله تبارك وتعالى وفي رؤية الله جل وعلا بالأبصار في الآخرة، فكان يجيب بما عليه سلفه حتى الصحابة، فكان يقول: القرآن كلام الله، والله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة. فكان أمثال هؤلاء يقول الواحد منهم للخليفة: اقتله ودمه في رقبتي. فوصل الضلال إلى هذا الحد، فمن غشي مجالس السلطان فلا بد أن يصيبه شيء من ذلك. ولذلك أقول: ولا تجيبن أميرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من البقرة، أي لأن تكون في حاشيته، أن تكون عنده في إيوانه. وأما إذا ما أمرك بطاعة فعليك أن تسمع وتطيع، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة بمخلوق في معصية الخالق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القفلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز قال: البيهقي في المعرفة لا يحتج به. وقال أبو حاتم: ما كان به بأس. عصمة بن سليمان الخزاز قال: أخبرنا محمد بن عمرو الأنصاري، وقد ضعفه جدا يحيى بن سعيد وضعفه ابن معين، عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. أخرجه اللالكائي وهو ضعيف لضعف عصمة بن سليمان، وكذلك لضعف محمد بن عمرو الأنصاري. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال: أملى علينا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي وهو ثقة صالح، وقال أبو حاتم ربما وهم، قال: سمعت جدتي أسماء تحدث قالت: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. وإسناده صحيح عن ابن سيرين رحمه الله، وقد أخرجه الدارمي وعبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي وأبو نعيم في الحلية. نقرأ عليك آية من كتاب الله جل وعلا؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فلم يسمع منهما شيئا ولو كان المسموع آية من كتاب الله. وقد رجع في ذلك فقيل له: يا أبا بكر، وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ هو كتاب الله. قال: أخشى أن يحرفاها عن وجهها، فإذا استقر ذلك في قلبي فمتى يخرج منه؟ فكانوا أحرص الخلق على حماية قلوبهم من الزيغ والهوى والبدعة. فخلف من بعدهم خلف ملكوا أسماعهم لأولئك المبتدعة من أهل الأهواء، فصبوا في قلوبهم البدعة صبا، كما قال: وإن كان الأثر ضعيفا ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي وهو ثقة، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا عبد الرحمن بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان وهو الأزدي ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين قال: قال رجل لابن سيرين: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان: لا، ما يأتين، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كان ابن طاووس جالسا، فجاء رجل من المعتزل فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه، قال: وقال لابنه: أي بني، أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. إسناده صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وعبد الرزاق والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، قال: أحمد تركوا حديثه، قال: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قال: قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منه. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. أخرجه اللالكائي. فيه كما ترى إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا، أو هذا الأثر ضعيف جدا، ولكن يبقى المعنى ثابتا صحيحا قائما. يقول: ليس الدين لمن غلب، فليست المسألة بمن يغلب ويأتي بحجة يموه بها على من يسمعه حتى يضله عن الصراط المستقيم. ليس الدين لمن غلب، هذه الكلمة من الحكمة فعليك أن تحفظها. ليس الدين لمن غلب، لأن الشبهة خطافة ولأن القلوب ضعيفة، فيقول ألا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ كان معتزليا. قال قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. قال الإمام رحمه الله أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وهو ثقة قال حدثني سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع وهو ثقة صاحب سنة أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، وإسناده صحيح عن أيوب رحمه الله، ما كان أفقه وما كان أحرصه على قلبه وإيمانه. فلما قال له يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. أخرجه الدارمي وعبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي. قال الإمام رحمه الله حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا أحمد بن محمد الزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد هو الزنجي وهو فقيه صدوق كثير الأوهام، قال الذهبي ضعفه أبو داود لكثرة غلطه. قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم أن طاووسا كان جالسا هو وطلق بن حبيب فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس إن جلست قمنا. فقال يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال هو ذاك إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. هذا ضعيف. حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سعيد بن عامر وهو ثقة صالح قال حدثنا سلام بن أبي مطيع وهو ثقة صاحب سنة كما مر قال كنا جلوسا في المسجد الحرام ومعنا أيوب فأقبل أبو حنيفة فلما رآه أيوب قال قوموا فتفرقوا لا يعدنا بجربه وأيضا لا يعرنا بجربه. يعر من باب رد، أي يدخل عليهم مكروها يلطخهم به، والمعرة الإثم. قال فقمنا فتفرقنا، وإسناده صحيح وقد أخرجه الخطيب وكذا أبو نعيم في الحلية. كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك مع الإمام أبي حنيفة، كان يقول بإرجاء الفقهاء كما يقول به شيخه حماد بن أبي سليمان، وكانوا لا يعولون على الأحاديث والآثار وما ثبت عمن تقدم عند الفتيا، وإنما كانوا يعملون أحيانا عقولهم ويتكلمون أحيانا بآرائهم، فكان السلف يحذرون منه لبدعة الإرجاء التي كانوا يصفون بها أولئك، وكذلك لما كان هنالك من عدم التضلع بالأحاديث والآثار. قال الإمام رحمه الله حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن الحكم قال قال أبو جعفر لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. إسناده ضعيف لضعف ليث. وأخرجه الدارمي والبيهقي في الشعب وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال إياكم وهذه الزعانفة الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة. هذا ضعيف أبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة، وزهير بن معاوية ثقة، ولكن كان سماعه من أبي إسحاق بعد اختلاطه، كان سماعه منه بعد اختلاطه، فهذا الإسناد ضعيف. إياكم وهذه الزعانف، جمع زعنفة، وهي كل جماعة ليس لهم أصل واحد من أراذل للأقوام وشرارهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا، أخرجه الطبري في التفسير. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن سيار الأزدي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا علي بن مسعدة الباهلي قال الذهبي فيه ضعف. قال حدثنا عبد الله الرومي قال جاء رجل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا عنده فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. فإسناده ضعيف، وقد أخرجه اللالكائي والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والبوصيري في الإتحاف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن هشام الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال لي عقيل بن طلحة، وعقيل ثقة وكانت لطلحة صحبة، قال لي عقيل بن طلحة هل لقيت عمرو بن عبيد؟ وعمرو بن عبيد بن باب المعتزلي كان داعية إلى الاعتزال وكان رأسا فيه. قال قلت لا. قال فلا تلقى، لست آمنه عليك. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. ربما قال قائل: ولما لا نلقى هؤلاء وعندنا الحجة وعندنا الأدلة ويمكن أن نقسمهم بالحق الذي معنا إلى غير ذلك من تلك الأقاويل؟ هذا خطأ محض، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن الدجال قال: من سمع به فلا يأته. إذا سمعت بالدجال فلا تذهب إليه، لأن الرجل يذهب إليه ويحسب أن حجته معه، فما هو إلا أن يكلمه الدجال حتى يفتن، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا. فالمرء لا يأمن على قلبه، الشبه خطافة. وإذا كان أئمتنا من كبار السالفين من السلف الصالحين كأيوب ومحمد بن سيرين وكابن طاووس وغيرهم، الواحد منهم لا يقبل أن يجالسه مبتدع في مجلسه، ولا يسمع منه ولا نصف كلمة، بل يضع إصبعيه في أذنيه، وإذا عرض عليه المبتدع صاحب الهوى أن يقرأ عليه آية من كتاب الله يأبى أن يسمعها منه. وبعضهم كان يطرده من بيته ويقول: ما طردت أحدا من بيتي قبله قط. كل ذلك رعاية للقلوب، لأن المرء ربما استقر في قلبه شبهة ما تزال فيه حتى تفسد قلبه وتضيع يقينه وإيمانه. فالتخليط ليس من منهج السلف ولا من منهج النبوة، لأن الأمر دين، وعلى الإنسان أن يجتهد في رعاية قلبه من الأهواء والبدع. لست آمنه عليه. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا محل هو ابن محرز، ولا بأس به، محل بن محرز بن خليفة الضبي لا بأس به، قال دخلت على إبراهيم أنا والمغيرة ومعنا رجل آخر، فذكرنا له من قولهم، فقال لا تكلموهم ولا تجالسوهم، وقال لأعرفن إذا قمت من عندي ولا ترجعن إليه. حتى الذين يجالسوهم وإن لم يكونوا قد صاروا إلى معتقدهم ولم يبلغوا أن يقولوا بكلامهم، قال لا ترجعن إلي، لا يراك الناس تختلف إلي وتختلف إليهم. فتلبسه على المساكين. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة بن شبيب وهو ثقة قال حدثنا مروان يعني الطاطري وهو مروان بن محمد الطاطري الثقة قال حدثنا ابن عياش قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف عن يزيد بن شريح أن أبا إدريس الخولاني قال ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فكانوا يعينون كما ترى ويحذرون، لأن هؤلاء كانوا من أهل العلم الذين يدعون إلى بدعهم، فكانوا يحذرون منهم: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. الإسناد ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة بن شبيب وهو ثقة قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري وهو ثقة قال حدثنا سليمان بن عتبة وهو صدوق له غرائب قال حدثني يونس ابن ميسرة ابن حلبسة وهو ثقة عابد عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطأ بطنه برجله أو كان يطأ بطنه هكذا بيده، ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. قال ابن حجر في اللسان: ذكره أبو زرعة في تاريخه وضعفه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذلك كله: لا تجالسوا طلقا، يعني لأنه مرجئ، وهذا صحيح وقد أخرجه الدارمي. قال لا تجالسوا طلقا لأنه كان مرجئا، فقال لي غير سائله، وإنما ينصحه بدوا بدءا منه، ينصح يقول لا تجالسوا طلقا يعني لأنه مرجئ. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني وهو ثقة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي حمزة وثابت بن أبي صفية الثمالي وهو واهي الحديث كما قال الذهبي قال سئل الشعبي عن مسألة فقال لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا، وهذا ضعيف وأخرجه ابن عبد البر في الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن أبان وهو ثقة ثابت، واللفظ لعبد الله بن محمد قال حدثنا عبدة بن سليمان الكوفي وهو ثقة ثابت عن الزبرقان وابن عبد الله الضمري وهو ثقة قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت، وهذا صحيح وقد أخرجه الدارمي وابن سعد في الطبقات والبيهقي في المدخل. وهؤلاء الأرأيتيون يأتون بالاحتمالات المستغربة ولا يبغون الوصول إلى الحق، لأنه إذا تبين الحق فليس بعد ذلك من كلام، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولكن يأتون بافتراضات بعيدة ويأتون بالأغلوطات: أرأيت لو كان كذا يكون ماذا؟ فيجيبه، فيأخذ ما قال ويقول: أرأيت إن كان كذا فماذا يكون؟ يقول: فيكون كذا. فهذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى. يقول نهاني أبو وائل أن أجالس أصحابه أرأيت. وقد مر أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير قرن وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والمرسلين، فبعد الأنبياء والمرسلين ليس هناك خير من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لما نهاهم الله تبارك وتعالى عن السؤال كانوا بعد ذلك لا يسألون إلا عن الأمور التي تعرض لهم ويحتاجون إلى بيانها، وكانوا يفرحون بالأعرابي يأتي من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كما يفعل هؤلاء لكان القرآن كله يسألونك يسألونك يسألونك. فليس الأمر كذلك، وإنما جاء الوحي بما فيه الكفاية والحمد لله والمن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الخليل بن زياد المحاربي وهو مقبول قال حدثنا علي بن هاشم هو ابن البريد وهو صدوق يتشيع عن الزبرقان السراج قال قال لي شقيق: لا تجالس أصحاب أرأيت أرأيت. وهذا صحيح كالسابق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو ابن نصر الباهلي ولا بأس به قال حدثنا وهيب عن ابن عون عن إبراهيم قال: لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون. النصيحة والتحذير من دعائم منهج السلف، لأنه كما هو معلوم يقوم على التأصيل والتحذير، فلا بد من التحذير، والتحذير لا بد أن يكون مسبوقا بالحذر، حتى لا يدخل المرء في قوله جل وعلا: لم تقولون ما لا تفعلون؟ وفي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيحذر الإنسان ويحذر، لا بد من التحذير حتى لا يتورط إخوانه من المسلمين فيما فيه خراب عقيدتهم ودمار آخرتهم. يقول: لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة قال: أخبرني أبي عن أبي خالد فروة بن يحيى أنه كان يجالس عبد الكريم خصيفة، فقدم عليهم سالم الأفطس، قدم من العراق، وسالم بن عجلان الأفطس ثقة رمي بالإرجاء، فقدم عليهم سالم الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسه، قال: ربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني نسبة إلى القصب وبيعه كما مر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم الخفافة وأبو مخلد الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، سمعته يذكر عن الأعمش قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس، من يصاحب؟ فيعرفونه بممشاه وبمدخله ومخرجه وبصاحبه. هذا ضعيف، أعني الإسناد الذي معنا لضعف عطاء بن مسلم الخفاف كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا يحيى بن طالب قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعة لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعة لم تخف عنا ألفته. من يصاحب؟ مع من يسير؟ من إلفه؟ من خدنه؟ ما هو ممشاه؟ وما مدخله؟ وما مخرجه؟ أخرجه اللالكائي، وهذا من الفرقان الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل السنة، لأنك تجد الرجل يلتصق بالسلفية بمنهج السلف ومنهاج النبوة، ولكنه يغشى مجالس أولئك المبتدعة، يظهر معهم في ندواتهم وفضائياتهم ومحاضراتهم واجتماعاتهم، ثم يقول: أنا أحذرهم وأنا أنبههم إلى غير ذلك من تلك الأوهام، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني بن صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري، مع أنه لا يظهر إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال الشيخ رحمه الله رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. قال الأصمعي: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. وهذا من الحكمة، لذلك عقب الشيخ الإمام المصنف بقوله: وبهذا جاءت السنة، ثم ذكر الدليل على هذا القانون: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عمرو بن عبيد بن معاوية الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هارون بن عمران عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والشيخ رحمه الله كعادة السلف إذا ذكر الدليل وأتى بالنص فإنه يسوقه بطرقه التي فتح الله تبارك وتعالى عليه به. قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل السهمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح قال وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف الضبي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فساق هذا الإسناد مع ما ذكر من التحويل فيه من أجل أن يقول: فذكر مثله، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا الأخير أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأحمد وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إبراهيم الهجري وهو ضعيف عن أبي الأحواص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا صحيح بما تقدم، وقد أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلم. حتى لا ننسى هذه الأحاديث يسوقها الشيخ رحمه الله لكي يدل بها على صدق هذا القانون الذي قاله بعض فقهاء المدينة النبوية: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. وأن الرجل إذا كان يغشى مجالس أهل البدع ويتخذهم أقدانا فهو منهم، وقد ائتلف قلبه بقلوبهم. وأما إذا نفر منهم وباعدهم وجانب طرقهم وكان مع أهل السنة فهو منهم. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وتأمل في قوله جيدا، وهذا الأثر عنه صحيح، وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد، والصعيد الأرض المستوية، لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران اثنان، تألف أحدهما إلى صاحبه، ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. فدعك من تزوير المزورين وإرجاف المرجفين وتضليل المضلين، قل أنا معهم لأجل المصلحة وأنا معهم لأجل كذا، دعك من هذا كله. إن الأرواح لجنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، كما قال هذا الحبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران اثنان تألف أحدهما إلى صاحبه، ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن سليم قال حدثنا إبراهيم الهجري، وهو ضعيف وقد مر، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشاءم كما تتشاءم الخيل. هكذا هي في جميع النسخ، ولعلها كذلك في الأصل، ولعل الأقرب إلى الصواب تلتقي تتشام كما تتشام الخيل. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. هذا يصدقه ما مر قبله، وإن كان إسناده ضعيفا ففيه إبراهيم الهجري وهو ضعيف كما مر، وقد أخرجه البيهقي في الشعر. قال الشيخ: وكذا قالت شعراء الجاهلية. شعراء الجاهلية مع جاهليتهم فهموها ولم يفهمها القوم، فما هو الخير الذي في قوم لا يفهمون ما فهمه شعراء الجاهلية؟ قال طرفة بن العبد: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. وقوله أعني طرفة تعارف، أي تتعارف بحذف إحدى التاءين. تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا الزيغ وأهله والبدعة وأهلها، وأن يخلصنا وأن يطهرنا من الأهواء جميعها، وأن يقيمنا على الكتاب والسنة على منهاج النبوة حتى يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.